لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذه القصة وقعت في بلادنا، في منطقتنا هذه، منطقة الشرق الأوسط. أتعرف منطقة الشرق الأوسط؟ مهبط الوحي، أرض الأنبياء. الأنبياء جميعا كانوا هنا في منطقتنا، الوحي نزل بين جنباتها. كما أضاءت هذه المنطقة العالم من نور بقدر ما اشتعلت فيها النيران، بقدر ما كانت تدعو إلى الوئام والسلام، كانت مصدر حقد وكراهية وغضب وألغام. لقد حدد ربنا منطقة الشرق الأوسط، هو الذي حددها، ما حددها لا بوش ولا غيره. قال رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام قاعدة الجزيرة العربية ودول الخليج، والمسجد الأقصى هو قاعدة بلاد الشام، فلسطين وسوريا ولبنان. ورأى نبينا ليلة الإسراء والمعراج نهرين ظاهرين هما النيل والفرات. النيل هي مصر والسودان، والفرات هي العراق وما حولها. تلك هي منطقتنا التي قدر الله تعالى لنا أن نعيش فيها. وهذه قصة نبي من الأنبياء أرسل في تلك المنطقة وفي بلادنا وعلى حدود بلادنا في مدين. مدين هي خليج العقبة. مدين بلدة ومنطقة تقع جنوب فلسطين وشمال الحجاز. كان فيها نبي الله ورسوله شعيب ليس هو الرجل الصالح الذي التقى به موسى وتزوج موسى ابنته، كما يقول كثيرون ممن لم يحقق العلم. كان بين موسى ونبي الله شعيب مئات السنين. إنما الرجل الذي ذهب إليه موسى حينما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، وجاءته إحدى البنتين تقول إن أبي يدعوك ليجزيك، وتزوج بها، اسمه يثرون أو يثري، وليس هو بشعيب. نحن الآن مع شعيب، نبي مرسل من أنبياء الله 25 الذين ذكرهم القرآن الكريم. كان شعيب فصيحا قوي الحجة، يقابل خصمه بالبينة والحجة ويغلبه. أوتي الفصاحة في المنطق والقوة في الحجة. أطلق عليه علماؤنا خطيب الأنبياء، هو خطيب الأنبياء فعلا. وهذه خطبة لنبي الله شعيب، سجلتها سورة الأعراف. شعيب ذكر في القرآن 10 مرات، ذكر 4 في القرآن الكريم 10 مرات، منها 4 في سورة الأعراف التي نتلوها عليك، التي قرأنا قصته منها. شعيب هل هو ابن بنت لوط أو زوج ابنة لوط عليه السلام، المسألة خلافية، يجوز ويجوز. ومن عجائب الأمور لإظهار منطقة الشرق الأوسط أن شعيب باللغة السريانية معناها بيروت. أتعرف بيروت عاصمة لبنان؟ هكذا قال العلم. استمع إلى ما يقوله نبي الله شعيب، ما قال ولا تكلم مع أهل مدين ولا طالبهم بأمور إلا هي الأمور التي نعيشها اليوم، كأنه يتكلم نيابة عنا وبلساننا. تلك أمراض هذه المنطقة وأوجاعها، وتلك المنطقة كلما ابتعدت عن الله كلما أعرض الله عنها. كيف تعرض منطقة نزل فيها الوحي وعاش فيها الأنبياء جميعا، كيف تعرض منطقة عن الله وهي بهذه الصورة وهذا تاريخها؟ كيف يعرض أناس آباؤهم وأجدادهم هم أتباع الرسل السابقين تاريخهم يقول هذا؟ يعني أنهم هم الصفوة في العالم والنخبة المختارة، وأرضهم كانت هي البيئة الصالحة لعقيدة التوحيد. تلك منطقتنا ونحن الورثة، فإذا كنا ورثة الأنبياء وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعرض عن الله، فالويل كل الويل لنا، والله لن يجاملنا الله. إذا كنا سنعرض عن الله ومقدسات الله في ديارنا، بيته الحرام، المسجد النبوي، قبر رسول الله وأصحابه وشهداء الإسلام، المسجد الأقصى، إذا كانت تلك المقدسات نراها رأي العين وهي تنطق بلسان فصيح ليحرمة ليقداسة، أنا مقدساتكم، رفع الله قدري وأعلى شأني، البيت الحرام يقول الصلاة فيه ب100,000، والمسجد النبوي يقول الفريضة والسنة تؤدى في رحابي ب1,000 صلاة، والمسجد الأقصى يقول الصلاة في داخلي ب500، فلماذا تعرضون حينئذ عن ربكم وتطلبون منه السلامة والفوز والنجاة؟ إن شعيبا عليه السلام وهو يخطب في مدين في خليج العقبة على حدود بلاد العرب يقول لهم ما قاله نبينا محمد لأمته وما نصح به الناصحون والوعاظ والدعاة إلى الله إلى يومنا هذا، فلنستمع معا إلى ما يقوله نبي الله شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا. هو منهم، هو من جنسهم وجلدتهم، معروف للعامة والخاصة فيهم، تربى بين أحضانهم، فهو أخوهم في النسب والوطن، لكنه لم يعجبه دينهم وخلقهم، فقام خطيبا بأمر الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة يجب أن تكتب في رأس كل مسلم الآن: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله ما جئت بجديد يا شعيب، ولكنك ذكرت البشرية وفتحت الآفاق والعقول والأفهام، لأن البشر خرجوا عن حدود الله فعبدوا غيره. ألم يعبدوا الدرهم والدينار؟ ألم يعبدوا الدنيا ومناصبها؟ ألم يعبدوا شهواتها وملذاتها؟ ألم يأتمر الواحد بأمر ماله فيهجر المساجد؟ ألم يأتمر العبد الآن بشهواته فيعبد المرأة والجاه والسلطان والخرق والزينة؟ قال نبي الإسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، عبد الخرق، عبد الحلل والبدل. امرأة تعبد الفساتين والزينات، وإذا تجملت فهمت أنها ملكت وسادت، ولا أحد أفضل وأعلى منها. مشت كبرى، تزينت، فأخرجت ذهبها وأصاب العوض يدها. يا فلان، ابنتك كسرت يدها، لا تري الناس الأسورة، الغوايش، الشبكة. كبر. إنني والله أشفق على بنات هذا العصر، لأن عقيدة الإسلام ما رسخت في قلوبهن وما علمها لهن آباؤهم وما بذل الآباء جهدا في إخراج البنات من ظلمات الفتن والخضوع للشيطان وحب الشهوات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نشأ البنات في الحلية والزينة من يوم أن تولد، الحلق في ودنها والسلسلة الذهب في رقبتها والفساتين آخر موضة على جسمها، لكنهم ما زينوها بالتقوى والحياء والأدب والخوف والخشية من الله عز وجل. تلك مسؤولية الآباء في عصرنا هذا. قال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الله الواحد الخالق الرازق المهيمن، اعبدوه. لا تركعوا لبشر، لا تعبدوا بشرا ولا حجرا ولا شجرا. تاريخ البشر مع الله مؤسف ومؤلم. هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روح، من يوم أن هبط آدم إلى الأرض كلما استقام مع الله سنة اعوج سنوات. ألم يعبد هذا الإنسان الحجر؟ ألم يعبد الشجر؟ ألم يعبد إلى يومنا هذا البقر؟ لقد سمعت خبرا آلمني أن أتباع الإله بوذا ازداد عددهم هذا العصر. بوذا ازداد عدد عباده، بوذا التمثال الوثن ازداد عدد عباده. وكوريا الجنوبية الملحدة وفودها تتسارع إلى معابد بوذا. إن تاريخك أيها الإنسان مع الله مؤسف ومحزن. لقد قالها نوح، قالها الأنبياء جميعا: اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي إنسان أعرض عن الله يعبده، يقدسه، يوحده؟ لا والله وألف لا. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اعبدوا الله. الذي يشرب الخمر في السنة ويدمنها عابد وثن، عابد هبل، والله إنه يعبد زجاجة الخمر وكأسها. أوامرها فوق أوامر الله عنده، أوامر الله تحت حذائه. إنما أوامر الكأس إذا جاءت في رأسه يبيع متاعه، قد يفرط في عرضه من أجل شرائها. قد يقتل من أجل أن يشرب كأسا من الخمر. الذين قدسوا الألحان والمزمار والموسيقى والطرب وعاشوا طوال الليل في حفلات موسيقية يعبدون الله، أين الله في قلوبهم؟ قال نوح لقومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالها هود لقومه عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قالها نبي الله الصالح لقومه ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالها النبي الختامي والرسول العالمي للبشرية كلها، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. طلب شعيب من قومه أول ما طلب أن يكونوا عبيدا لله لا عبيدا لشهوة ولا نزوة ولا مادة، فمن كان عبدا لله لا يهابه أي شيء ولا يخشى أي شيء في العالم. من الذي يخشى؟ من المؤمن الذي يخشى غير الله؟ ليس بمؤمن. الله الأرواح بقبضته، الرزق من خزائنه، قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة هي المعجزة. ما هي معجزة شعيب؟ قص القرآن علينا معجزة الأنبياء جميعا، لكنه لم يخبرنا بمعجزة نبي الله شعيب ولا حدثتنا السنة فلن نبحث عنها، لكن الله أيده بالمعجزات كسائر الأنبياء، فالبحث عن هذا الموضوع لا طائل تحته، لكنه أيد بالمعجزات، وسكت القرآن والسنة عن تلك المعجزة. فأوفوا الكيل والميزان، الكيل والميزان ده بيكلمنا احنا، ما هو احنا هنا نفس المنطقة، هي نفس الأوجاع، نفس الآلام والأمراض منذ القدم، أوجاع هذه المنطقة واحدة، ومن يوم أن يعرضوا عن الله يذيقهم الله سوء العذاب، فإذا أقبلوا عليه هزموا العالم وحكموه. تلك قدرنا، هذه أمورنا لا شك فيها. القرآن نطق والسنة نطقت وهكذا، فأوفوا الكيل والميزان. الكيل والميزان ميزان العدالة، ميزان العدالة، القضاء، إعطاء المظلوم حقه. فالكيل والميزان ليس قاصرا على ميزان السوق بيعا وشراء، إنما الميزان لقد اتخذ القضاء شعارا له، الميزان العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. هنا العدالة، لا تحيف، لا تجور، لا تظلم، لا تجامل، لا تداهن، لا تجعل القوي يأكل الضعيف، لا تجعل المظلوم ينهار بنيانه أمام جبروت الظالم. من الذي ينصف المظلوم إذا العدالة لم تنصف؟ إذا القضاء لم يأخذ بيد المظلوم، فمن يعطي المظلوم حقه؟ يضيع، يدمر، يبيت كل ليلة ودمعته على خده. إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إذا قال المظلوم يا ربي، رفع الله دعوته وقال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الظلم ظلمات أيها البائع، تأكل حق المشتري، تخدعه بوزنك وأنت غشاش. قال نبي الإسلام من غشنا فليس منا. من استحل غشنا، استحل أكل أموالنا. والمصيبة أنه يستخدم الميزان وهو لص، ويستخدم الكيل وهو كاذب. لقد صار الغش اليوم مهارة، وصار الغش شطارة، وأصبح الغش حرفة وفن وحضارة. قال أصحاب نبينا ما هاجر النبي ودخل المدينة ومعه المهاجرون، كانت المدينة أسوأ بلاد الله كيلا وميزانا. فلما نزل قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أين المفر؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأصبحت المدينة أحسن بلاد الدنيا وزنا وكيلا. ويل للمطففين، الويل كلمة العذاب، الويل واد في جهنم بعيد قعره، شديد لهبه، خبيث رائحته. أعد للذين يبخسون الكيل والميزان وقانون العدالة. قال شعيب لقومه لا تبخسوا الناس فأوفوا الكيل والميزان، ثم قال لهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم. أختك لها حق لها حق الميراث في مال أبيها، قرشين ترضيها وتضحك عليها، تخدعها، تاكلها، تبخس حقها، تضيع مال أبيها الذي ليس بمالك ولا اكتسبته بجهدك وعرقك. تشتري منك عروس حجرة النوم، وفي الأسبوع الأول تفككت وظهر ضعفها وبدت عيوبها، دفعتك الحق كاملا غير ناقص فبخستها، اعتديت عليها، أهنتها أمام زوجها، اشتريتها من مدينة الأساس في مصر، فإذا بالسوسة تدب فوق قشرتها ودهانها، صنعتها من الخشب الأبيض وزعمت أنها من الخشب الزاني الجيد، افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أين المفر؟ هذا شعيب في مدين الذي يحدثكم، ما أنا والله الذي أحدثكم، إنه خبير بأوجاع وأمراض منطقة الشرق الأوسط. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، السلعة أيها التاجر تأخذها من ورشة صغيرة بنصف ثمنها، وأنت تعلم أن هذا النجار باع شبكة زوجته وذهبها واستدان، بيعمل أوضة واحدة بأوضة واحدة علشان يعيش، تيجي بقى تشتري وتقطم رقبته وتبخس حقه وتاخدها بثمن بخس، اتغلب. احنا عاوزينك تبقى فوق، بس في الدين في الأرض السبع، منحل لص في صورة شريف، آثم في صورة تقي. ألست تعتمر كل رمضان؟ اعتمر كل رمضان، ما حدتوش إلا الأوضة واحد، تاخدها كده بأسلوب لصوص العصر الذين تفننوا في فن اللصوصية وأتقنوا حرفة السرقة، أساتذة كبار الآن، احنا عندنا أساتذة كبار في اللصوصية. تبخس الناس أشياءهم، سألقي أمامكم هذا الحديث الذي نقلته كتب السنة المطهرة عن الصحابي جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله قال لخادمه: اذهب إلى السوق اشتري لي فرسا جيدا. فذهب إلى السوق اشترى فرسا وقال للبائع: هيا إلى سيدي ليعطيك الثمن. قال الخادم لعبد الله بن جرير البجلي الصحابي الجليل: لقد اشتريت هذا يا سيدي ب300 درهم، أعطه ثمنها. كان عبد الله خبيرا فارسا مقاتلا، كل أصحاب رسول الله كانوا هكذا، كانوا أصحاب خبرة في الخيول ويعرفون الأصيل من الرديء. فنظر عبد الله إلى الفرس قال: ما هذا أيها البائع؟ فرسك هذا يساوي 400، لما بعته ب300؟ قال: الأمر إليك يا أبا عبد الله. أعاد جرير القول: يا رجل تقبل 400؟ فرسك أفضل من 500. قال: الأمر إليك يا أبا عبد الله. قال جرير: فرسك هذا ب600، لما وافقت ب500؟ استيقظ، أنت تسيء إلى نفسك. قال: الأمر إليك يا أبا عبد الله. قال: فرسك هذا ثمنه الحقيقي اليوم في السوق 800. تفضل عد فلوسك. ماذا صنعت يا صاحب رسول الله؟ من 300 موافق 100%، تزود على نفسك 500. أريد من الغيورين على هذا الدين أن يطبعوا هذا الحديث ويوزعوه على الانتهازيين، الانتهازيين، الانتهازية قويت شوكتها، تنتهز ضعف البائع وفقره، تنتهز احتياجه، إنه يقبل يدك فعلا لكي تشتري الأوضة الحلوة، إنه يقبل يدك. عاوز ياكل، تنتهز الفرصة أيها الانتهازية. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. باع العالم ابن سيرين نعجة، قال أيها الرجل أبرأ إليك من عيبها. قال وما عيبها أيها الإمام؟ قال هي تقلب العلف برجلها، وعاء العلف بتقلبه برجلها. الله، أي ضمير هذا يا ابن سيرين؟ أي مهابة لله أيها العالم الجليل؟ كأن قلبها للعلف برجلها عيب، أبى ضميرك إلا أن يبينه. يعني ليس العيب في اللحم، ولا أنها مريضة ولا مصابة ولا عوراء عمياء معتلة، إلا أن ضميره المؤمن أبى أن يبين، إلا أن يبين عينه. قال أحد علماء السلف وكان يبيع جارية له، قال أيها المشتري أحب أن أبين لك عيب هذه الجارية، لقد تنخمت مرة واحدة عندنا دما، مرة واحدة في حياتها تنخمت دما، قد تكون أسنانها أو ضعف لثتها يا أيها الرجل، إلا أن الضمير المؤمن. آلمني شاب عقد على فتاة، قطع زرار قميصه، سقط على الأرض، فطلب من خطيبته التي عقد عليها أن تأتي بإبرة، وقعت الإبرة على الأرض، ظلت تتحسس الأرض فلم ترى الإبرة، صدم العريس، صدم النظر، ما فيش، عينها المفتحة والنظر ضعيف. أين أبوها الغشاش؟ فين أبوها؟ فين أمها الماكرة الخبيثة؟ لما لم تبين هذا العيب للزوج؟ طلصأة؟ غش باسم الإسلام؟ باسم الإسلام غش؟ ليس هذا بعيب، هذا قدر الله وقضاؤه. وسوف يأتي لابنتك نصيبها، ألست بمؤمن؟ فلماذا الخديعة؟ دخل رسولنا على امرأة عقد عليها وبنى بها وأغلق الأبواب وأسدل الستائر، فلما كشف الثوب عن بدنها وجد قطعة برص صغيرة، قال الحقي بأهلك. ما دخل بها، طلقها نبينا قبل الدخول. الغش مرفوض في الإسلام، الخديعة والماكر والغش في النار. دخل نبينا إلى السوق، كان نبينا يراقب الأسواق، كان يعلم بالطريق العملي البائعين، فوجد رجلا يبيع قمح، كومة قمح، أدخل النبي يده الشريفة في داخل الكومة من القمح، أخرجها إذا بها مبتلة، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ القمح المبتل مغرق القمح مية عشان يوزن. قال أصابته السماء يا رسول الله، نزل عليه المطر. قال له لماذا لم تجعله أعلى ليشتري المشتري وهو يعرف ويعلم؟ أيها البائع، من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. غش وقتال في درجة واحدة يا رسول الله، اللي بيغش زي اللي بيحمل السلاح ويقاتلني، هذا هو قتال فعلي، فقد الثقة وموت الضمير. الغش أنا مش عاوز أقعد أوضح صور للغش. الراجل عمل فرن مخبز والدولة بتعطيه الحصة، لا خميرة نافعة، وشوية الملح بيستخسرهم، وطالع العيش أسوأ ما يكون، والشويلة بتتباع من ورا لورا، حق الفقراء، الطعام المدعم رغيف الخبز. قال لي: كنا في مجلس فعاب الحاضرون شخصا يعمل بخمسة جنيهات، 10 ساعات بخمسة جنيه. خبرة بتعمل بخمسة جنيه. قال له: حرام عليك تعمل بخمسة جنيه 10 ساعات تظلم نفسك. قال له: اسمع أيها الرجل، دعك وشأنك اتركني، 5 جنيه بتمثل لي متر غير، انا عندي 8 ارواح في البيت، انما بالنسبة لك ما بتمثل لي حاجة، لا جايب لك كيلو شبار ولا جايب لك 10 كيلو لحمة، انما ناخد العيش ارمي لولادي، في فرق بيني وبينك، انا محتاج للعمل، مفتقر الى 5 جنيه. هكذا لو انه قال: صاحب العمل يبخسني حقي، لاجاد، الا انه عفيف اللسان لا يتكلم بكلمه سيئه، رحمه الله. ولا تبخسوا الناس اشياءهم. هكذا يا شعيب تظهر أوجاع منطقة الشرق الأوسط، هكذا تكشف مكنون ضمائرهم وخبايا قلوبهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا في الأرض مفسدين. أنا أقولها صراحة، ما وجدت شعبا، أستغفر الله العظيم، إلا من رحم الله، يفسد في الأرض مثلنا. حتى الفقير، الطفح الصحي من الطرانش بتاع زيد من الناس، طفحان من الشارع، ولوش ده بيستنى رئيس الوزراء يجي يشتله له. لقد ذهبت إلى بلاد عديدة في بلاد الدنيا بفضل الله وحمده وبفضل كتاب الله والدعوة لدينه. لقد رأيت كثيرا من هذه الشعوب، يقابل الواحد منهم شجرة تسد الطريق، ينزل جميع من في الأتوبيس لقطعها وإزالتها، أو حجرا يؤذي المارة ينزلون يتعاونون لرفع تلك الأحجار وإبعادها، أو حصلت هوة في الطريق يقومون بردمها بأنفسهم. إنما هنا الطرف، المتعة، التواكل. أنا مالي. يذكرني والله هذا بقصة أسطورية، أراد ملك من الملوك أن يختبر ضمائر رعيته، وكانوا يمتلكون الأنعام، إبل وبقر وجاموس وغنم وماعز، آلاف مؤلفة. صنع حوضا، قال لهم: قرار من الملك، كل واحد يرمي يلقي بصفحة صفيحة جرد اللبن يرمي في الحوض. خلينا نسقي الفقراء، اعملوا يوم من الألبان للمحتاجين، الأطفال اليتامى بيموتوا مش لاقين لبن، مش لاقين إلا السمك واللبن والتمر الهندي. قال: كل واحد في بلده، كل الناس ستلقي باللبن في الحوض، دي فرصة، سألقي بصفيحة من الماء بدلا من اللبن. هذا الخاطر جاء لكل رجل في البلد، فاستيقظوا فوجدوا الحوض قد امتلأ بالماء. ليش؟ الشيطان سول لهم وأملى، الإفساد في الأرض إلقاء القمامة، حتى أمام المساجد والله تحط القمامة، ده إفساد في الأرض. لو رحنا بلاد الفلاحين تجد الناس بتقعد تحت الشجرة في الصيف في الظل، يأتي من يتبرز ويتلوث تحتها، حتى الماء الجاري ما يحلوش تبول وتبرز إلا في الماء الجاري. خلي البلهارسة تاخد حقها بقى، خلي الدورة دورة البؤس والشقاء تستمر، كله منتظر منتظر منتظر الفرج يجي من السماء يعالج مشكلته. أهل الشارع هؤلاء لماذا لا يتعاونون على البر والتقوى؟ خبروني بربكم. كل شخص ينتظر الآخر، لماذا لا يقوم القادر نيابة عن الضعيف؟ إفساد في الأرض، تركت الأرض الزراعية للفلاح المصري فباعها بالجرام، الشارع 50 سنتي، حتى خشبة الموتى لا يمكن أن تدخل إلى قرية من القرى، إلى شارع من تلك الشوارع، خشبة الموتى، ولا أي عربية تحمل مريض إلى مستشفى تستطيع الخروج، يحتجه هكذا شارع متر واحد 100 سنتي. حضارة الإسلام أبت ذلك، الإسلام دين الحضارة. انظر إلى تخطيط رسولنا للمدن، انظر إلى تخطيطه للشوارع والطرق. قال نبي الإسلام: خير المال مهرة مأمورة. المهرة من أفضل الأموال، تعطيك خيولا، مصدر رباني للإنتاج، إنتاج الخيول. وخير الطرق الطرق المعبورة، الطرق المعبورة أي التي تزرع على جوانبها الأشجار، الأشجار المثمرة، خاصة النخيل الذي يؤبر يلقح. إن من الإفساد في الأرض انتشار الزنا ولعب القمار وامتلاء الأسواق وقت صلاة الجمعة، هذا إفساد في الأرض يجني الجميع ثماره المرة. إن الإفساد في الأرض هو على قسمين: إفساد حسي وإفساد معنوي. الإفساد الحسي، الرجل واقف العربية سد الشارع، ولو جيت قلت له تنحى يسبك بدين الله، أفسح في الطريق، سددت على الناس مسالكهم، أنت لا يحق لك إطلاقا أن تخرج البلكونة، الإسلام يمنع، اسم الروشا في الإسلام، إلا إذا كان الشارع يستحق. أصبح الجار يسلم على جاره من البلكونات لضيق الشارع والبروز بتاع البلكونات، اسمه أستاذ في الأرض. أصبح الرجل يسمع معاشرة جاره لزوجته، ده اسمه الإفساد في الأرض، اسمه الإفساد في الأرض الحسي. وأما الإفساد المعنوي، أقيم مؤتمر دولي في البرازيل مؤخرا يبحث مسألة تلوث مياه البحار والمحيطات وتلوث الجو في البرازيل. أي تلوث تبحثون؟ والله علومكم وما تمتلكونه من وسائل مطورة وتكنولوجيا لن تعالج هذا التلوث، إنما اللي يعالجه الإسلام، عودوا إلى الإسلام هو الذي يعالج ذلك. أنتم تبحثون عن التلوث الحسي وإلقاء القذرات ونفايا الذرة ودفنها في بلاد الفقراء ليزدادوا فقرا ومرضا، هذا تلوث وإفساد في الأرض. والبرازيل هي مقر المؤتمر، فيها أكبر تلوث في أمريكا الجنوبية، تلوث معنوي، الزنا، الدعارة، الشذوذ الجنسي، الخمر، القمار، كل ده تلوث معنوي، تلوث معنوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. رأى أحد رجال السلف، أحد الصحابة، رأى رسول الله بعد وفاته يقول له: يا فلان اذهب إلى عائذ ابن بشر المزني، بشره بالجنة. عائذ ابن بشر المزني فذهب إليه في الصباح، قال له: أخبرني ما هي أفضل أعمالك؟ قال: ألم يحدثك بها الرسول في الرؤيا؟ قال: حدثني. قال: هي هي. كان بشر بن عائذ المزني إذا مات الفأر في بيته أو قتله لا يلقيه في الطريق، يقوم بدفنه. الفأر ده مصدر لأمراض الطاعون والدمامل، من الفواسخ رسول الله أمر بقتله في داخل الكعبة. الفأر لا يستهان به. كان إذا مات فأر في بيت عائذ بن عهم ابن بشر المزني، هذا حضر غزوة بدر، ما قال بشره لأنه حضر غزوة بدر، وإنما بشره لما يقوم به من صيانة البيئة. البيئة، يموت فار أو قط في بيت هذا الصحابي، يأخذه بعيدا ويقوم بدفنه بنفسه. ما ثبت عنه يوما واحدا أن ألقى كوب ماء خارج باب بيته. هنا الجنة، الجنة، الجنة. حفاظ تلوث الحسي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الحضارة، الرقي، المدنية اللي الإسلام علمها لنا. قال نبي الإسلام: كأني برجل قام بقطع شجرة في الطريق اعترضت الناس وآذتهم، رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. الجنة من أجل شجرة تؤذي المسلمين قطعه. الإفساد في الأرض، هذا مصلح، المصلحين مصلحين. معشر الإخوة الكرام، لعلي أستطيع أن أكمل معكم بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله العليم بما كان وما يكون، المدبر الحكيم، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا صفوة الخلق وعين الكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي الكريم، الإسلام طبق العالم، انتشر انتشار الشمس، انتشار الضياء، رضي العالم أو لم يرضى، وصلت دعوة الإسلام لشرق الدنيا ولكل بقعة في بقاع الأرض. الإسلام شرحه وحلله نبينا في سنته، وجاء العلماء من بعده فوضحوا للناس وبينوا لهم شرع الله تبيينا جيدا. انظر إلى المكتبة الإسلامية وما فيها من مليارات الكتب والمؤلفات. لكن الإسلام في كلمات ثلاث، ثلاث كلمات موجز. الإسلام عبادات، الإسلام معاملات، الإسلام أخلاق. هذا هو الإسلام. عبادات تؤدى بإخلاص قويمة، معاملات حسنة أخلاق فاضلة كريمة، هذا هو الإسلام. بهذا، من هذا المنطلق وبهذه الجمل الثلاث، اوزن إسلامك، اوزن. هل أنت قويم العبادة؟ العبادة تؤديها بإخلاص؟ هل أنت تحافظ على العبادة؟ هل معاملتك مع بيتك وجيرانك وأصدقائك وفي السوق حسنة؟ هل أخلاقك كريمة؟ أنت الذي تحكم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم من مخالفته وعصيان أمره، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغسلنا من ذنوبنا بماء وثلج وبرد، اللهم علمنا من الإسلام ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا. اللهم اجعل القرآن الكريم شافعا مشفعا لنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في زمرة نبيك محمد وتحت لوائه لواء الحمد، وأن تسقينا من حوضه بكفه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما حسنت خلقتنا حسن خلقنا، اللهم هذب أخلاقنا ونقنا من الذنوب والآثام والمعاصي، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسائر أنبيائك والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ومن أحسن قولا.